بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة: وإباحته ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض لو تمت المدة استأنف الطهارة. فصل: نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المسح على الخفين يشترط له شروط، منها لبسه على طهارة، هذا هو، طيب، أن يكون طاهرا، أن يستر محل الفرض، هذا ذكرنا ثبوته بنفسه. حسنت. طيب، أيضا من الشروط قال: وإباحته، يعني يشترط أن يكون الخف أو الجورب الذي يمسح عليه أن يكون مباحا احترازا من ما لو كان محرما كمغصوب ومسروق، وكذلك المقبوض بعقد فاسد. فهمتم؟ إذن يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون الخف مباحا، فإن كان محرما فإنه لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، سواء كان مغصوبا أم مسروقا أم مقبوضا بعقد فاسد. فالمغصوب ما أخذ من مالكه أو نائبه قهرا، والمسروق ما أخذ على وجه الخفاء، والمقبوض بعقد فاسد ما قبض بعقد لا يصح، يعني بعقد محرم وجوده كعدمه، كما لو قدر أنه اشترى هذا الخف بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام ولا يصح. لو اشترى هذا الخف لا يجوز أن يمسح عليه لأنه مقبوض بعقد فاسد. وحجتهم في ذلك، يعني في اشتراط الإباحة، قالوا إن المسح على الخفين رخصة، والخف المحرم محرم، والمحرمات لا تستباح بالمعاصي، المحرمات لا تستباح من المعاصي، فلا يجوز المسح على الخف المحرم لأن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي والمحرمات. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا يشترط لجواز لصحة المسح على الخفين أن يكون مباحا، بل يصح المسح على الخف المحرم مع الإثم، يصح مع الإثم. فلو فرض أنه مسح على خف محرم إما مغصوب وإما مسروق ومسح عليه وصلى به فصلاته صحيحة. قالوا: لانفكاك الجهة، وذلك لأن جهة التحريم منفكة عن جهة الأمر، فهو مأمور بالمسح منهي عن الغصب، والغصب لا يختص بالطهارة، بمعنى أن الشارع لم يقل لا تمسح على خف مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقا. الغصب منهي عنه، سواء غصبت الخف لتلبسه أو غصبت الخف لتمسح عليه أم غير ذلك. ومن القواعد المقررة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، وأما إذا كان التحريم عاما فإنه لا يفسدها، فإنه لا يفسدها. ففهمتم؟ فمثلا الغيبة والنميمة حرام على الصائم ولكنها لا تفطر. السبب نقول لأن تحريمها عام، لكن إذا كان المحرم خاصا أفسد العبادة، فالأكل والشرب والحجامة يفسد العبادة. طيب كذلك بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة الكلام محرم تحريم خاص أو عام؟ خاص، ولذلك يفسدها. الغصب محرم تحريم عام، يعني تحريمه عام فلا يفسد عبادة. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين. وهذه المسألة ينبني عليها مسائل كثيرة، منها الصلاة في الدار المغصوبة، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب، ومنها أيضا المسألة على الخف المغصوب. إذن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب والمسح على الخف المغصوب، كل هذه المسائل تندرج نحو ما ذكرنا. هل يشترط في المحرم الذي يفسد العبادة أن يكون خاصا بها أو يفسدها ولو كان عاما كما تقدم؟ قال رحمه الله: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، العمامة ما يوضع على الرأس، فيمسح أكثر الدوائر وهي ما ظهر دون ما كان دون ما كان مجوفا منها. وإنما قال المؤلف رحمه الله يمسح، ويجب مسح أكثر دوائر العمامة، وأنه لا يجب أن يمسحها جميعا، لأن أصل طهارة الرأس مخففة، والمسح على العمامة بدل عن مسح الرأس. وإذا كان الأصل مخففا فليكن الفرع أيضا مخففا، أصل طهارة الرأس مخففة، ولذلك أوجب الله عز وجل مسحه ولم يجب غسله. فالعمامة إذا لبسها الإنسان وأراد أن يمسح عليه فإنه يمسح ولا أكثر دوائر العمامة، يعني ما ظهر، أما ما يكون مجوفا فلا يجب. والتعليل في ذلك نقول لأن أصل طهارة الرأس مخففة، وإذا كان الأصل مخففا فليكن الفرع أو البدل مخففا. قال رحمه الله: وظاهر قدم خف، يعني أنه يمسح الظاهر للباطن، الظاهر للباطن. والدليل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه أو على أعلى خفه. يقول: لو كان الدين بالرأي، يعني بالرأي المجرد الذي يبدو لأول وهلة، الذي يبدو لأول وهلة، أفهمتم؟ يقول: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ لأن الأسفل هو الذي يباشر الأداء، ولكن ليس المقصود ذلك. ولهذا قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره أو على أعلاه. يقول: على ظاهر قدم خف، يمسح على ظاهر قدم خف. ولكن ما صفة المسح؟ هل يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، أو يمسحهما جميعا؟ وهل يمسح اليمنى باليمنى أو واليسرى باليسرى أم ماذا؟ نقول: أما المسألة الأولى وهي صفة المسح، هل يكون المسح عليهما جميعا أم يكون مرتبا؟ فللعلماء قولان، منهم من قال إنه يمسحهما معا، يمسحهما معا، قالوا لأن الممسوح كالعضو الواحد، القدم الآن ممسوحة والممسوح كالعضو الواحد، فكما أن الرأس يمسح جميعا مرة واحدة فكذلك بالنسبة للخف. وقال بعضهم: بل يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، لأن المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، والمشروع في غسل القدمين أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، والبدل له حكم المبدل منه. فهمتم؟ إذن يقولون في أو في صفة المسح قولان، قول إنه يمسحهما معا مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن القدم التي عليه الخف ممسوحة، والمسح والمسح كالعضو الواحد. ومنهم من قال بل يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، يعني يكون المسح مرتبا. قالوا لأن المسح على الخفين بدل عن طهارة القدمين وغسل القدمين، وتطهير القدمين يكون مرتبا. والأمر في هذا واسع، أمر في هذا واسع، وإن كان الثاني أرجح أنه يمسح الخف الأيمن أولا ثم يمسح الخف الثاني ثانيا. أما المسألة الثانية وهي هل يمسح اليمنى باليمنى أو اليسرى باليسرى أم ماذا، نقول كيف من مسح أجزى، يعني لو مسح بيده اليسرى جميع القدمين أو مسح بيده اليمنى جميع القدمين فإن الطهارة تحصل، لأن يعني المقصود هو المسح، المقصود هو المسح. طيب، يقول رحمه الله وجميع جبيرة، يعني أنه يمسح جميع الجبيرة، فمن عليه جبيرة وهي أعواد توضع على الكسر أو على الجرح فإنه يجب عليه أن يمسح جميعها، أعلاها وأسفلها وأيمنها وأيسرها، لأن الأصل وجوب تطهير جميع العضو. الأصل يعني قال ما الدليل على وجوب مسح جميع الجبيرة؟ نقول لأن الأصل وجوب استيعاب العضو بالطهارة، الأصل وجوب استيعاب العضو بالطهارة. خرج من ذلك ما دل عليه الدليل وهو الخف والعمامة، فيبقى ما عدا ذلك على ماذا؟ على الأصل، يبقى ما عداه على الأصل. إذن من عليه جبيرة فإنه يجب أن يمسح جميع الجبيرة، فلو قدر أنها على اليد يمسح الأعلى والأسفل والأيمن يستوعبها مسحا، يستوعبها مسحا. والدليل يقول لأن الأصل وجوب تطهير، شوف تطهير يعني سواء كان بالماء أم غيره، وجوب تطهير جميع العضو. خرج من ذلك ما دل عليه الدليل وهو الخف والعمامة، فيبقى ما عداه على الأصل. طيب، لو قدر أن هذا العضو عليه شيء من الجبيرة، يعني منه ما هو مستتر بالجبيرة ومنه ما هو ظاهر، فما الحكم فيه؟ نقول ما استتر يمسح وما ظهر يغسل، ما استتر يمسح وما ظهر يغسل، إلا إن كان يتضرر هذا الظاهر بالغسل فإنه حينئذ يمسح، يمسح. وهل يتيمم؟ الجواب لا يتيمم، يعني مسحه أولى من التيمم، وذلك لأن المسح أقرب إلى طهارة الماء من التيمم. ولذلك كان تطهير العضو على ثلاث مراتب، تطهير العضو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى غسله، وهذا هو الأصل، فإن تضرر بالغسل فإنه يعدل إلى المرتبة الثانية وهي المسح، فإن تضرر بالمسح فإنه يعدل إلى المرتبة الثالثة وهي التيمم عنه، التيمم عنه. فمثلا لو أن شخصا على أحد أعضاء طهارته جرح فنقول الواجب غسله إن أمكن، فإن قال أتضرر بالغسل قلنا امسح، فإن قال حتى المسح فنقول ماذا؟ تيمم. ولا يجمع بين المسح والتيمم، يعني في عضو واحد لا يجمع بين المسح وبين التيمم، فيجب أن يمسح، فإن تعذر المسح فإنه يعدل إلى التيمم. قال رحمه الله وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. إن ظهر بعض محل فرض، ومراده بذلك بعد الحدث، وأما قبل الحدث فلا يضر، فمراده ظهر بعض محل فرض يعني بعد الحدث استأنف الطهارة. والعلة قالوا لأن ما ظهر من الفرض حقه الغسل، وما استتر من الفرض حقه المسح، والمسح لا يجامع الغسل، لا يجتمع في عضوان غسل ومسح، غسل ومسح. فلذلك يجب أن يستأنف الطهارة. فمثلا لو فرضنا أن شخصا لبس الخف، أن توضأ ولبس خفيه، رجل توضأ ولبس خفيه ثم أحدث، ثم ظهر شيء، يعني خلع الخف أو شيء من الخف أو تمزق خفه، فهل يجوز المسح عليه؟ نقول لا، لا يجوز. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا خلع الخف، فلأنه إذا خلعه ثم أراد إعادته فإعادته كانت على غير طهارة. وأما إذا ظهر بعض محل الفرض فقالوا أن ما ظهر محله، أن ما ظهر حقه الغسل، والغسل لا يجانب، والغسل لا يجامع المسح، لا يتم غسل المسح. واضح؟ طيب، فإنه يجب يستأنف الطهارة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا ظهر بعض محل الفرض وهو على طهارته فإنه يبقى على، أنت فهمت صورة المسألة الآن؟ يعني مثلا شخص نمثلها يعني بدون بالتخريق، هذا شخص توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح، الآن هو على طهارة، لو خلع الخف شعر بحرارة وخلع الخف، يقول الآن يلزمه استئناف الطهارة، يعني تنتقد طهارته. هذه صورة المسألة. أعيد صورة المسألة: رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخف، بعد أن مسح على الخف وتم الطهارة خلع الخف، في هذه الحالة يقولون تنتقض طهارته، تنتقض طهارته. لماذا؟ لأن محل الطهارة قد زال، محل التطهير زال وهو الخف، فيجب عليه أن يستأنف الطهارة، يجب عليه أن يستأنف الطهارة. كذلك أيضا لو قدر أنه لبس الخف في الصورة هذه ثم تخرق الخف تخرقا لا يجوز المسح معه خروق، فإنه يجب أيضا أن يستأنف الطهارة. فمتى ظهر بعض محل الفرض، فمتى ظهر محل الفرض أو بعضه فإنه يجب أن يستأنف الطهارة. والعلة في ذلك قالوا لأن محل التطهير قد زال، طهارة تعلقت بالخف والخف قد زال فيزول، فتزول الطهارة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يستأنف الطهارة، وأنه إذا خلع الخف، إذا خلع الخف وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته ولا تنتقض الطهارة. قالوا لأن طهارته ثبتت بدليل شرعي أو بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يحاد عنه إلا بدليل شرعي، وليس ثمة دليل على إيش؟ على النقص. وأيضا قالوا قياسا على ما إذا توضأ ومسح رأسه ثم حلقه، مثله ولا لا؟ سنتوضأ ومسح رأسه ثم ذهب وحلق رأسه، تنتقض طهارته؟ لا تنتقض إجماعا، لا تنتقض بالإجماع. قالوا إذن هذا مثله، فأجابوا قول هناك فرق بين الرأس وبين الخف، الرأس أصلي يعني من أصل الخلقة، وهذا ليس من أصل الخلقة، فيقال لا فرق، الكل ممسوح هذا وهذا. إذن نقول القول الراجح أنه إذا متى ظهر بعض محل الفرض وهو على طهارته فإنه يبقى على الطهارة. أيضا يقول أو تمت المدة، تمت مدة المسح. فلو فرضنا أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه، توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه وفي الساعة التاسعة صباحا أحدث ثم توضأ ومسح. الآن ابتدأت المدة التاسعة، نام، استيقظ لصلاة الفجر فصلى الفجر ومسح، يجوز المسح أو لا؟ يجوز، لأنه بقي من المدة إلى التاسعة، بقي على طهارته، جلس في المسجد يقرأ ويحضر مجالس الذكر، لما أراد أن يصلي صلاة الضحى الساعة التاسعة ودقيقة نقول له لا يجوز أن تصلي. لماذا؟ لانقضاء مدة الطهارة، انقضاء مدة الطهارة، فهذا القدم طهارته طهارة مؤقتة، فمتى انتهى الوقت انتهت الطهارة فيلزمه في هذه الحال، أما لا يلزمه أن يتوضأ. إذن إذا تمت المدة فإنه يستأنف الطهارة، والعلة يقول لأن طهارة القدم ليست طهارة مطلقة، وإنما هي رحمك الله وإنما هي طهارة مقيدة بوقت وبزمن، متى انقضى هذا الزمن ومتى انتهى هذا الوقت فإنها تزول. وذهب وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا يلزمه الاستئناف، لا يلزمه أن يستأنف الطهارة، متى تمت المدة وهو على طهارته فطهارته باقية. قالوا ولا دليل على انتقاض الطهارة ووجوب استئنافها، لأن طهارته كما سبق ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه إيش؟ لا يحاد عنه ولا يقال بالنقض إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل، وهذا القول أصح. إذن هاتان المسألتان يعني متشابهتان من حيث الحكم والعلة، وهي ما إذا ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة. فما في المذهب هو الذي مشى عليه المؤلف أنه يلزم استئناف الطهارة، والقول الثاني أنه لا يلزم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.